كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. من هي التي بلغت؟ الروح. الناس مجمعون على أن الروح تخرج من الفم. حتى تفصل المسألة، يعني هذا ليس مقام وعظ، مقام علم. أين الروح أستاذ وائل؟ الروح في الجسد كله، منتشرة في الجسد كله. عندما يأتي الملك ينزعها تجتمع من جميع أنحاء الجسد. كلما فارقت شيئا يبس، كلما فارقت شيئا يبس، يعني كلما خرجت تركت مكانا يبس. هل لها مكان بداية؟ ليس لها مكان، منتشرة بالجسم كله. لا، عندما تبدأ في الخروج، تبدأ في الخروج، أين تجتمع؟ في الترقوتين. وتبدأ من أين؟ تبدأ من جميع الجسم، من أول الجسم، يعني من أطراف الأصابع، جملة واحدة، من أطراف الأصابع تخرج، تجتمع، تأتي من الدماغ ثم تجتمع. والعلم عند الله إن يعني ماهيتها نجهلها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن نحن نتكلم الآن على ظاهر القرآن. ربنا يقول كلا إذا بلغت تراقي. من هي الروح؟ التراقية. العرب أحيانا تأتي للشيء المثنى فتجمعه، أو تقول على هيئة أفراد. ليس في الإنسان إلا ترقوتان، كم ترقوة؟ نعم. ترقوتان، هذه وهذه. هذا يسمى عاتق، ما يوضع عليه الرداء يسمى عاتق. ما بين دون العاتق، العظمان اللذان يحيطان بثغرة النحر، يسمان هذه المنطقة. نعم. يسمان إيه؟ يسمان تراقي. إذا أشرفت الروح على التراقي وصلت هنا، لم يعد هناك طب ولا شفاء. إذا وصلت الروح هنا طراقي. إلى التراقي، اجتمعت إلى التراقي، لم يعد روح، لم يعد طب ولا شفاء. الله قال كلا إذا بلغت التراقي، وقال في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم، فهي تخرج من الفم، تخرج من الفم، هذه الروح. ربنا يقول هنا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هذه قيل عند النحويين في الصناعة النحوية فعل لم يسمى فاعله، يعني أن الله هنا لم يقل من لنا من الذي قال، لم يقل لنا من الذي قال، لكن قال لنا القول الذي يقال، قال لنا القول الذي يقال. ما القول الذي يقال؟ من راق. من هذا أسلوب استفهام. من راق تحتمل أستاذ وائل احتمالين، كم احتمالين؟ إما أن يكون من راقي يعني من يقرأ، من طبيب، من يعالج هذا الميت فينفعه من الناس. نعم. هذا الحالة الأولى. نعم. أصبحت هنا راقي فعل اسم فاعل من رقى. ما معنى رقى؟ يعني رقي قرأ عليه. لما تأتي لها الإنسان يمرض تقول ارقي فلان، يعني أحد يقرأ عليه. نعم. هذا واضح؟ جميل. في عندما إنسان يصعد الدرج نقول ارتقى فلان السلم، يعني صعد. تصبح معنى من راق، هذا الاحتمال الثاني، من راق من يصعد بهذه الروح إلى السماء. إذن الخطاب هنا للملائكة، لأن البشر لا يصعدون بالروح إلى السماء، الذين يأخذون الروح يصعدون بها إلى السماء الملائكة. إذن وقيل من راق تحتمل كم احتمالين؟ إما أن يكون خطاب للبشر، وإما أن يكون خطاب للملائكة. الخطاب للبشر يحتمل كذلك أمرين. يحتمل أمرين. إما أن يكون وقيل من راق هذا أسلوب طلب، وإما أن يكون أسلوب تعجيز، وإما أن يكون أسلوب تعجيز. ما معنى أسلوب طلب؟ من يحيطون بالميت، من يحيطون بالميت، إذا رأوا أنه أشرف على الموت حنوا عليه، أشفقوا عليه، كما يصنع الآن تنفس صناعي واوا، فيقولون من راق، يعني كل منهم يبحث عن شخص لديه القدرة أن يسعى في أن لا يموت هذا الشخص، يعني بالمعنى المتدا إنقاذه. هذا قول. فيصبح هنا هذا المعنى للطلب. من راق ماذا؟ للطلب، يعني هل لديكم راق؟ هل هناك طبيب؟ هل أحد يقدر على أن ينقذه؟ هذا المطلب. الحالة الثانية يكون من راق التعجيز، يعني الآن لا يوجد راق، من يستطيع الآن أن يجد له حلا؟ هذا يصبح هذا الأسلوب الاستفهام، وهذا هو المتبادر، لأن هذا الذي تعرفه العرب من كلامها. قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا الوقت الكل يعلم أنه ليس وقت نفع، حتى الذين يجرون ما يجرون من الأطباء يعلمون أنهم يفعلون هذا من باب براءة الذمة. نعم. وإلا الأصل أنها إذا بلغت الروح التراقي أنها لا ترجع. قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق. قلنا الآن هذا بينا قضية الطلب والتعجيز. نأتي للملائكة. نأتي لمن؟ الملائكة. للملائكة. فيما يظهر قال بعض السلف الذي يقبض الروح ملك الموت، معه ملائكة رحمة وملائكة عذاب. إذا كانت روح كافرة هو يقول الآن لهم من راق؟ من سيصعد بهذه الروح إلى السماء؟ الملائكة تبغض الكفر ولا تحب أن تكون قريبة منه، فيصبح المعنى أن هؤلاء يود كل أحد منهم ألا يأخذ هذه الروح إذا كانت كافرة، يعني ليس شيئا مفروحا به. في الحديث أن الرجل لما قال في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت كذا ملكا أكثر من 30 يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء. يعني كلمة طيبة كل واحد يريد أن يحملها. هذه الروح عندما تكون كافرة عياذا بالله لا يريد أحد أن يحملها. فملك الموت المسؤول عنهم القيم عليهم يقول من راق؟ من سيصعد بها إذا كانت كافرة؟ يتسابقون عليها إن كانت مؤمنة. إذن الإنسان في الآن في معترك الحياة في حياته الدنيا في غدوه ورواحه لا بد إن كان عاقلا أن يستصحب هذه اللحظة وأن يسأل الله عز وجل أن تكون الملائكة تتسابق على روحه لترفعها إلى السماء. وقيل من؟